المبتدي في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وأجمع وتوابع أجمع هي أكتع أبتع أبصع. الكلام ده ما عادوش بيستعملوا أصلا. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. المؤلف على سبيل الاختصار ذكر أمرين في التوكيد، حكم التوكيد وألفاظه، ولم يتعرض إلى معنى التوكيد واقتصر على التوكيد المعنوي، والمشهور عند النحاة أن التوكيد قسمان. طيب، قسم لفظي، توكيد لفظي يعني إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه، إما لتقريره في الذهن أو خوف النسيان أو لأجل الإيضاح، أو يكون في الاسم والفعل وفي الجملة وفي الحرف. لو أنا مثلا قلت لك أخاك أخاك، أو قلت للولد أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. يبقى أخاك هنا معناها إيه؟ ده أسلوب تحضيض. بقول لك إيه يعني؟ كان أخاك، إيه اللي خلاه مفعول كده؟ يعني أنا بقول لك أنت إلزمي أخاك، بجيب لك فعل، ها؟ مين الفاعل طيب؟ إلزم أخاك، مين الفاعل؟ يلا يا أمال اكتبي. إلزم أخاك، مين اللي يلزم أخاه؟ ها يلا نور اكتبي. حدش هيكتب؟ إلزم أنت، جميل. ضمير مستتر تقديره أنت، نعم. وأخاك مفعول به، ها؟ منصوب بإيه؟ بالألف. لماذا؟ لأنه، حد يعرف؟ من؟ الأسماء الخمسة ما شاء الله. بس اكتبي رقم، مش لازم تقعدي تكتبي أسماء أو خمسة. طيب، إلزم أخاك دي هتبقى مفعول به منصوب بإلزم، و يعني إلزم دي هتكون مقدرة، احنا هنقدر يعني هو ما يقول أخاك أخاك يعني إلزم أخاك، يعني هنقدر إن في فعل بيقصد إن هو يقول لي إيه إلزم أخاك، يبقى علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. طب أخاك الثانية، للحث والحض وتأكيد الأمر وتقريره في الذهن. أخاك الثانية نعربها إيه بقى؟ توكيدا، ها؟ توكيدا لفظيا، لأنها عبارة عن تكرار لفظ الأولى تماما بلا فرق. هذه جت توكيد منصوب. ممكن أقول جاء زيد زيد، يبقى هنا أيضا توكيد ومرفوع. تعرفوا زيد إيه؟ ها يلا تعلموا الإعراب، حلو سهل، فاعل، نعم. طب لو قلت في توكيد بالفعل، نعم ممكن نعمل توكيد بالفعل، تحث أخاك على القراءة مثلا، تقول له إيه؟ اقرأ اقرأ. يبقى أنا الأولى فعل، فعل إيه ده؟ أي نوع من أنواع الأفعال؟ اقرأ فعل أمر مبني على السكون. الثانية تبقى اسمها إيه بقى؟ تأكيد لفظي للأول. طيب نأكده ونكرره في الذهن. طيب ممكن نأكد بجملة؟ نعم، قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، بجملة. طيب في كمان يأكد بحرف، نعم بشرط أن تتكرر معه ما اتصل به، لأن الحرف ما بيمشيش لوحده، لازم بيتصل بحاجة يعني. فتقول مررت به، مررت به، هنا كررت حرف الجر مع الاسم المجرور. إلا حروف الجواب فيجوز لك أن تكررها منفردة، لو مثلا قلنا نعم أو أجل أو لا، ممكن أكررها بنفسها، لازم أكرر معها اللي هي مرتبطة بيه. ممكن أقول لك لا لا تفعل الشر، كررت الله. ممكن أكرر أقول مثلا إذا قيل لك هل شربت الماء، أقول نعم نعم أو أجل أجل. فهنا ده تأكيد نعم أو أجل أو لا أو بالحرف المرتبط بشيء. هذا كله اسم تأكيد إيه؟ لفظي. جبنا اللفظ مرة اسم منصوب، جبنا مرفوع، وأتينا بالفعل، وأتينا بالحرف، وأتينا بالجملة، كل ده اسمه تأكيد لفظي. طيب النوع الثاني هو تأكيد معنوي. كيف يعني؟ ده بيبقى تابع الرافع، هو التابع الرافع احتمال إضافة إلى المتبوع أو إرادة خصوص. يعني إيه؟ هو تابع بيرفع احتمال إضافة إلى المتبوع، يعني ما بقولك ده يبقى ده بس، يعني مش حد تاني غيره، ولا حد معاه ولا أي حاجة، هو بس هو نفسه بالظبط، أو هو كده. يبقى هو التابع الرافع احتمال إضافة إلى المتبوع أو إرادة خصوص، يعني أنت بتريدي به خصوص هذا المتبوع. زي إيه مثلا؟ لو قلت لك جاء الخليفة، يمكن تفتكري حد تاني جاء معاه، أو يعني أرسل نائب عنه أو شيء من هذا القبيل. بقول لك جاء الخليفة نفسه، ها؟ أنا أكدت بإيه؟ اسمه تأكيد معنوي. طيب ده يبقى رافع احتمال، رفعنا احتمال ان انا اريد اضافة شيء للمتبوع، يعني ما تفتكريش ان حد تاني اللي جه معاه، ها؟ لا هو جه لوحده. انا بقولك جاء الخليفة نفسه، طب ممكن اقول جاء اهل مكة كلهم، كلهم. مين تعرف تعرب مكة؟ أهل مكة، حد يعرف يعربها؟ أهل مكة كلهم. أهل مكة كلهم، لا أهل مكة. يلا يا نور عربي. أهل مكة، أهل مكة اسمين مرتبطين بالبعض ببعضهم في المعنى، مركبين مع بعض في المعنى. أهل مكة، ها تعرف مكة إيه؟ مين هتجيبها؟ حاولوا حاولوا. مضاف إليه، ما شاء الله، مضاف إليه، فعلا فعلا مضاف إليه، أهل مكة. لكن إحنا متعودين إن المضاف إليه يبقى مجرور، طب هنا في فتحة عليها، ممنوع من الصرف. ما شاء الله عليكي، بقيتي خطيرة يا بنت. ما شاء الله، مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ طيب للعلمية، و عالمية، و لازم حاجة مع العلمية، عالمية و مكة دي عبارة عن ايه؟ والتأنيث، للعلمية و والتأنيث، هي بلد. طيب كلهم هنا بتأكد ايه؟ جاء أهل مكة كلهم، كلهم بتأكد مين؟ بتأكد ايه في الجملة هنا؟ جاء أهل مكة كلهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتأكد أهل فعلا، فعلا هي بتأكد أهل، يعني ما خلينا فيهم حد، كلهم جم. طيب جميل. أفاد التخصيص لأنه قد يحتمل أن الذي جاء بعض أهل مكة، لما قلنا كلهم رفعنا احتمال، وده دل على العموم كلهم جم، ما سبنا حد. طيب ايه الغرض من التوكيد بالضبط؟ يعني لماذا نؤكد الكلام؟ رفع، رفع المجازي عن الذات، يعني ما بأكد لك نفسه، يعني مش خياله ولا كتابه ولا خطابه ولا تليفونه ولا، لا، رفع المجاز عن الذات. فالسامع يتوقع عدة أمور: مجيء خبره، رسوله، من ينوب عنه، كتابه، خطابه، إنزالها في منزلته هي من باب المجاز. فلرفع المجاز وتبين الذي جاء هو الرجل بذاته حقيقة. وقلنا جاء زيد نفسه، نعم جاء زيد نفسه، يلا عربوا لي نفسه بقى. تأكيد؟ لا مش لفظي، اللفظي بكرر اللفظ، ده اسمه توكيد ايه؟ معنوي. نعم لزيد ومرفوع مثله، نعم، والهاء تبقى تعربوها ايه؟ نفسه، نفسه الهاء بتعربوها ايه؟ مضاف اليه، مضاف اليه، نعم، في محل جر. الضمائر كلها مبنية تكون في محل جر. طيب هو كان يقول التوكيد المعنوي تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. التوكيد المعنوي يشترط أن يكون معرفة كالمؤكد، كتب وتعريفه ما كتبش وتنكيره، خدت بالكم؟ وتعريفه ما كتبش وتنكيره، يكون معرفة كالمؤكد وهذا الغالب، ولكنه ورد في لسان العرب أن يكون المؤكد نكرة، لكن بشرط أن يكون محصورا ومحددا، مثل سنة، يوم، ساعة، حول، كقول الشاعر: لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. حول هنا نكرة، ثم أكد بلفظ كل، وهذا قليل، يعني من النادر لما تكون يكون التوكيد نكرة، لذلك أو المؤكد نكرة. فلازم يكون معرفة الغالب يعني والأكثر. طيب ألفاظ التوكيد المعنوي وخصائصها، ممكن نأكد بكلمة نفس وبكلمة عين، دي أهمها، أهم ألفاظ التوكيد المعنوي وأشهرها. يؤكد بالنفس أو العين مفردا، تأتي بنفس أو عين وقد أضيفت إلى ضمير وقد أضيفت إلى ضمير المؤكد. جاء الرجل نفس، أقول نفس ولا أقول نفسه؟ ها أقول نفس ولا أقول نفسه؟ بضيفها للضمير. طيب من هنا جاءت معرفة، لأن الرجل أيضا معرفة، جاء الرجل نفسه. طيب عربنا الرجل إيه؟ عربت الرجل إيه؟ فاعل. طب دلوقتي لو انا قلت لكم اكدوا لي ان المرأة هي اللي جاءت، هتكونوا جاءت المرأة، يلا اكتبوا لي جاءت المرأة نفسها، هتضموا السين صح؟ هتضموا السين عشان المرأة فاعل صح؟ مرفوعة، واحنا هنتبعها في الرفع وفي التعريف، التعريف ها؟ لأن المرأة معرفة ونفسها اللي خلاها معرفة مضافة إلى ضمير، اللي بيضاف إلى معرف بيعرف. طيب اللي بيضاف إلى معرفة قصدي بيبقى معرفة. طيب والآن لو قلت لكم نريد يعني تأكيد بالمجرور، يعني مثلا أقول مررت بمحمد، ممكن أستعمل عين، مررت بمحمد ها عي عي عينه عينه، يعني هو بالذات أو بالأخص أو ما حد غيره، مررت بمحمد عينه. نعم شفنا التأكيد بيتبع المؤكد بأن أنت بتضيفيه لضمير يعود على المؤكد وبيتبعه فيه الإعراب. طيب ممكن دلوقتي أكدنا بنفس وبعين، هل ممكن أأكد بهما أكثر من واحد؟ يعني قلت هنا الرجل المرأة محمد، هل ممكن أأكد بهما أكثر من واحد؟ لفظ التوكيد لاثنين أو أكثر مذكرا أو مؤنثا على وزن أفعل هيكون إيه؟ بدل ما أقول نفس ها؟ هل ممكن أجمعها؟ مين تقول لي جمع نفس؟ أقول إيه؟ جاءوا ها؟ أقول إيه؟ أنفسهم، ما شاء الله عليكم. طب بالنسبة للعين أقول إيه؟ ها؟ للعين أقول إيه؟ أعينهم، أعينهم عشان أضيفها للضمير ها؟ مررت بالرجلين، يلا كملوها ها، مررت بالرجلين ها، أم بنحط همزة ها، أنفسهما أنفسهما، احنا قلنا هتبقى أنفس وأعين. طيب أنفسهما، طيب سلمت على الأختين أعينهما. طيب الأختين هنا إعرابها إيه؟ ها بالهمسة، أعمليها بالهمسة، مجرورة بإيه؟ اسم مجرور بإيه؟ بالياء، لأنه بالياء بس، نقول بالياء أعيني الأختين مجرور بالياء لأنه مثنى، طيب لو قلنا قابلت النساء، يلا نكملها لي عايزة أأكد، قابلت النساء ها وتشكيل السين هيكون ايه؟ تشكيل السين، قابلت النساء السين هتبقى ايه؟ ليه؟ هو النساء اعرابها ايه؟ قابلت النساء الفتحة طبعا لانها ايه؟ مفعول به، جميل، يبقى انفس، انفس بالفتح انفسهن. نعم طب فين الفاعل في الجملة هنا؟ قابلت النساء انفسهن، فين الفاعل؟ التاء، ما شاء الله عليكن يا جميلات، التاء هي في الفعل، قابلت تاء الفاعل دي مش تاء الفاعل، هي تاء المتكلم هو الفاعل ضمير. طيب قابلت النساء انفسهن. طيب بالنسبة لو قلت جاء الرجال، ها كملوها، اكدوا اكدوا ان هم اللي جاءوا. انفسهم بالضمه السين، صح؟ السين بالضمه. اقول لكم ازاي تعرفوا تعملوا الضمه، بتدوسوا على شيفت والثاء مع بعض يطلع ضمه. طيب دلوقتي لو انا عايزه اكد بنفس وعين مع بعض، اجيب مين الاول؟ عايزه اكد بالكلمتين مع بعض، ان اكدت بهما يجب تقديمه نفس على عين اذا اجتمع، لانها الاشهر والاكثر استعمالا. ممكن اقول جاء زيد نفسه عينه، جاء زيد نفسه عينه. جاء زيد نفسه عينه. نعم، تعلمت الضمة مش عارف. والمرأة المرأة نفسها عينها. الرجلان أنفسهما أعينهما. يجوز إدخال الباء على لفظي النفس والعين. جاء محمد بعينه. جاء القوم بأنفسهم. جاء النساء بأنفسهن. لكن لابد من وجود ضمير رابط بين الكلمة دي واللي بنأكده. طيب ممكن نأكد بحاجة تانية غير نفس وعين؟ نعم، ممكن نأكد بكلا وكلتا. يؤكد بكلا المثنى المذكر وبكلتا المثنى المؤنث. ويشترط في التأكيد بهما أن يكونا مضافين إلى ضمير زي ما اتفقنا، ها؟ عشان يبقى تعريف. طيب جاء الرجلان، يلا كملوا، عايزين نأكد بكلا أو كلتا. هتستعملوا للرجلان إيه؟ كلاهما. فين الضمير؟ انت كتبتي كليهما، دلوقتي هما، انا قلت الرجلان، اكتب كلاهما ولا كليهما؟ يلا قولوا لي انهي اللي صح. الرجلان مرفوعه، صح؟ ما هي فاعل مرفوعه بالالف، يبقى انا اقول كلاهما. لكن متى اقول كليهما؟ ما يكون منصوبه او مجروره. جميل. طيب لو قلت جاءت الطالبات، يلا كمل، جاءت الطالبات. لا انا قصدي الطالبتان، الطالبتان، الطالبتان، ها، كلتاهما. طيب اذا اضيفت كلا وكلتا الى غير ضمير، ها، اذا اضفناها الى غير الضمير، هنا قلنا كلاهما وكلتاهما، لو اضفناها الى غير الضمير فليست توكيد. كيف هذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وأنت. طيب لو قلت مثلا جاء كلا المحمدين، هل كلا هنا توكيد؟ هل هي هنا توكيد؟ ها؟ لا، ليست توكيد. هي بتأكد ايه اصلا؟ هو دي بتدلني على ان محمد ومحمد جم مش واحد، بس مفيش توكيد. جاء كلا المحمدين. طب المحمدين هنا هتعربوها ايه؟ كلا المحمدين، ها، كلا المحمدين، بتعربوا المحمدين ايه؟ يلا جربوا كده، قولوا لي تفكيركم، بس خمنوا حتى. كلا المحمدين. جربوا. مضاف إليه، صح، مضاف إليه، مضاف إليه، ها، مجرورة بإيه بقى؟ كلا المحمدين مضاف إليه. هي كلا المضاف والمحمدين مضاف إليه. طيب مجرورة بإيه؟ بالياء، لأنها بالياء لأنها مثنى، محمد ومحمد صح، فأنا ليس من باب التوكيد. وكمان لا يصح أن أؤكد فعلين مختلفين، ها لا يصح أن أؤكد فعلين مختلفين بكلاهما أو كلتاهما، لأن دي بتدل على إن إحنا نجمعهم مع بعض في نفس القصة. لكن لو فعلين مختلفين إزاي أؤكدهم بكلتاهما أو كلاهما؟ ما ينفع. ها لو قلت مثلا مات زيد وعاش عمرو كلاهما، ينفع أقول كده؟ ينفع مات ده مات وده عاش، ينفع اقول كلاهما؟ لازم كلاهما يبقى بجمعهم في الفعل، كلاهما اتوا، كلاهما ماتوا، كلاهما ناموا، كلاهما حضروا كده، يبقى باكد بشركهم مع بعض في الفعل. حتى لا نؤكد معمولين لعاملين مختلفين، وهذا لم يجري في كلام العرب. كلا وكلتا من ملحقات المثنى، ترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء. دلوقتي أسألكم سؤال أشوف مين يعرف الإجابة. كلا وكلتا، شفتوا عملناهم معاملة المثنى، قلنا كلاهما أو كلتاهما، أو قلنا كليهما أو كلتيهما صح؟ رفعناهم بالألف ونصبنا وجرينا بالياء. طب ليه ما نقولش عليهم هم مثنى وخلاص؟ ليه بنقول هم ملحقات المثنى؟ مين تقولي الإجابة؟ مين تقولي الإجابة؟ لماذا نقول ملحق؟ لما نقول على حاجة ملحق زي ما بنقول على ملحق بالمد المنفصل، لأن هو مش طول عمره مد منفصل، أحيانا هيبقى مد منفصل وأحيانا ما يمشي عليه الحكم. لا، هذا ليست الإجابة. أنا بقول لماذا لا أقول عليه مثنى وخلاص؟ لازم أقول ملحق بالمثنى، ها، لأنه ليس له مفرد من لفظه. أيوة أنت قربتي ما شاء الله، ليس له مفرد من لفظه، لذلك سميناها ملحق بالمثنى. أيوة كده الكلام جميل. طيب لماذا لم يصح التوكيد بكلا في قولنا اشترك الرجلان كلاهما؟ ينفع أقول اشترك الرجلان كلاهما؟ قالوا لا يصح أن تؤكد لما تقول اشترك، لأن فعل اشترك هو نفسه بيدل على ان هما كلاهما اشتركا، يبقى انت تقول اشترك كلاهما كلاهما، يعني لانه ينبغي ان يكون هناك حاجه للتوكيد. هنا لا يوجد حاجه للتوكيد بكلا وكلتا، هنا كلتا وكلتا. اما اذا كان المقام مستغني عنهما او لا يمكن ان يتطرق الشك في اراده العموم، فلا يصح استعمالهما مثل بعض الافعال اصلا لا تقوم الا بين اثنين. لو قلت تقاتل، ينفع تقاتل سعيد؟ أقول تقاتل سعيد، ينفع؟ ها؟ ولا تقاتل يدل على إنه مشترك بين اتنين على الأقل يعني، أو مثلا تخاصم، تشارك، تصافح. هل ينفع واحد؟ ينفع واحد أقول تصافح؟ رد عليا، ينفع واحد أقول تصافح تخاصم؟ ولا ده يدل على اشتراك بين فاعلين على الأقل؟ يبقى هنا إذا كان الفعل نفسه بيدل يبقى لا داعي للتأكيد، لا داعي إن أنا أأكده. لا يمكن أن يتصافح واحد، يعني هو واحد هيسلم على نفسه؟ أو يتقاتل واحد أو يتشارك واحد أو يختصم واحد؟ لابد من اثنين يحصل منهما هذا. طيب فإذا قلت اختصم زيد وعمرو لا يتطرق الشك إلى أنك تريد زيدا وحده، فالفعل نفسه دل على أنك تريد الاثنين، فلا حاجة للتوكيد بكلا ولا بكلتا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله علينا. لا يجوز التوكيد بكلا وكلتا إلا إذا كان يتطرق الشك إلى أنك ربما تريد واحدا بلفظ الاثنين، بلفظ الاثنين. أما إذا ثبت أن الاثنين مقصودان، لأن قلت أن الاثنين مقصودان، لأن قلت مقصودان. يلا شغلوا الإعراب كده طول ما أنتوا قاعدين عشان تتعودوا وتتكلموا بدون لحن وتعربوا وتبقوا ممتازين إن شاء الله. خبر إن ما شاء الله تبارك الله على الممتازات، ما شاء الله تبارك الله. نعم، لأنه مرفوع بالألف، لأنه مثنى. طيب طلع صحيح التوكيد بكلا وكلتا لأنه سيكون عبثا حين ذاك، لما يكون الفعل بفعل هم اشتركوا فيه يبقى لازم تتأكد. أنا عارفة أن هم الاثنين عملوا. طيب ممكن نأكد بكل، الغرض منه إفادة العموم، كله لا يؤكد بها المثنى، ها؟ إنما الجمع أو المفرد الذي له أجزاء تصلح أن ينفصل بعضها عن بعض وإلا فلا. يعني ما ينفعش أقول جاء زيد كله، لا يصح، لأنه لا يصح أن يجيء شيء من زيد أو يتبقى شيء من زيد. فلا نعبر عن المفرد بكل إلا إذا كان له أجزاء. فيجوز مثلا اشتريت الأرض ها كلها، ساعتها أنت ممكن تفتكري أن أنا اشتريت جزء منها، لا أنا اشتريت الأرض كلها. طيب الأرض هنا بتعربوها إيه؟ اشتريت الأرض كلها. طيب وممكن بعرف لو كان زيد ده عبد مثلا، قلت بعته زيدا كله، ليه؟ لان في كانوا بيتشاركوا في العبد، كان الناس بتتشارك في العبد ممكن، لكن انا بعته كله، بعته زيدا كله. مقصود بزيد هنا عبد مملوك تجوز الشركة في قيمته. طيب كل بتؤكد بها الجماعة، ممكن أقول جاء الرجال كلهم، جاءت النساء كلهن. إذا لم يسبق كل مؤكد فهذا خارج عن باب التوكيد. لو زي ما عملنا في كلا، لما قلت جاء كلا المحمدين فهنا لم تكن توكيدا. لو جبت جاء كل الطلبة، هل هنا في توكيد؟ تعرفوا الطلبة إيه؟ جاء كل الطلبة، كله هتعربوها ايه؟ طيب كله، جاء كله، فاعل ما شاء الله تبارك الله. شفتوا اللي بتعرب؟ ما تبطلي تعربي حتى لو اخطأتي، فكري بس وان شاء الله تلاقي نفسك توصلي، هتوصلي ان شاء الله، ما هي خايفة، هي بتعرب ويطلع صح. الحمد لله، اللهم لك الحمد. جاء كله هيبقى فاعل، الطلبة هتبقى مضاف إليه مجرور بالكسرة، لأنه الطلبة نوع الكلمة إيه؟ نوعها إيه؟ جاء كله الطلبة، نوع الكلمة دي إيه؟ ها؟ هل هي مفرد؟ هل هي جمع؟ لما تكسير ما شاء الله عليك يا أمال، ما شاء الله تبارك الله. طيب لكن لو قلت أكرمت الطلبة كلهم. هنا في توكيد، هنا في توكيد أكرمت الطلبة كلهم. نعم في توكيد. طيب توكيد معنوي به ضمير يعود على المؤكد. طيب ممكن أجمع أأكد بكلمة أجمع، في غالب الكلام يأتي توكيد، توكيد أجمع بعد كل في غالب الكلام. عندنا في الآية تقول قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يلا هنعرب كلهم، توكيد، توكيد إيه اسمه؟ يلا قولوا له اسم توكيد إيه؟ معنوي. طيب وأجمعون توكيد معنوي ماله مرفوع بإيه؟ لأنه مرفوع بالواو، لأنه أكدنا هنا بكل وبأجمع مع جمع مذكر سالم. طيب جميل. طيب معلش لما بتطلع واحدة بحط لها الإعلان عشان كده بتأخر عليك شوية. يبقى كلهم ده توكيد وهم كله توكيد ومرفوع مثل الملائكة بالضمة، توكيد معنوي وهو مضاف وهم مضاف إليه. وأجمعون توكيد ثاني مرفوع مثله. ممكن أقول جاء الجيش كله أجمعوا، كله أجمعوا، جاءت القبيلة كلها جمعاء، جمعاء، جئنا الهندات كلهن جمعاوات. من التوكيد المعنوي بأجمع للمذكر وجمعاء للمؤنث وجمعهما أجمعون في الرفع، أجمعين في النصب والجر، لا يلحق بها الضمير، يستعمل غالبا بعد التوكيد بكل التي يتصل بها ضمير مطابق للمؤكد. يبقى لو أكدت بكل وبأجمع، عليكم السلام ورحمة الله، لو أكدت بكل وبأجمع أجيب الضمير في كل يطابق اللي بتكلم عليه في المؤكد، يعني سواء هو مفرد ولا جمع، بعدين أجيب أجمع بدون ضمير، أقول أجمع أو جمعاء أو أجمعون أو أجمعين وهكذا. طيب هل يجوز أن نؤكد بأجمع من غير كل؟ ورد عن العرب التوكيد بأجمع وجمعاء وأجمعين دون كل قبلها قليلا، بس قليل يعني في أفصح الكلام، ها؟ عندنا في القرآن أفصح الكلام اللي هو القرآن. ماذا قال الشيطان؟ قال ولأغوينهم أجمعين. يلا تعالوا نعربوها دي بقى. أجمعين هنا بتأكد إيه؟ يلا قولوا لي أجمعين هنا بتأكد إيه؟ فين المؤكد؟ ولأغوينهم أجمعين. يلا قولولي. هم نعم بتأكد، هم نعم ما شاء الله. الشيطان هو اللي هيغوي، هم دي بتعود على مين؟ بتعود على مين؟ هو هيغوي مين؟ هيغوي مين الشيطان؟ الشيطان هيغوي مين؟ عايز يدخل مين النار هو؟ بني آدم، كل البشر، كل بني آدم، كل ذرية بني آدم عايز يدخلهم البشر، عايز يدخلهم النار. طبعا قال استثنى منهم إلا عبادك منهم المخلصين. ولأغوينهم أجمعين. طب فين الفاعل؟ ولأغوينهم أجمعين، مين الفاعل هنا؟ فين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، يعود على الشيطان. يبقى أجمعين توكيد لهم، اللي هي موقعها الإعرابي، موقعها الإعرابي إيه؟ هم. ولأغوينهم، ولأغوينهم مفعول به، يبقى أجمعين منصوبة مثلها بالياء. طيب وإن جهنم لموعدهم أجمعين، نفس الكلام، بس هنا أجمعين كانت الأولانية ولأغوينهم أجمعين، أجمعين هنا كانت منصوبة بالياء، وهنا وإن جهنم لموعدهم. ها أجمعين. وبيقول لو في غير القرآن يقول ولا أغوينهم كلهم أجمعين، كلهم قصد كلهم أجمعين، موعدهم كلهم أجمعون. عندنا في الحديث فله سلبه أجمع، طيب اللام اللي في لا أغوينهم دي داخلة في جواب القسم، التقدير والله لا أغوينهم، أغوين دي فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد، نون التوكيد فاعل. أول مرة أسمع نون التوكيد فاعل. هم في محل نصب مفعول به، مين كتب نون التوكيد فاعل؟ أجمعين توكيد معنوي تابع للمفعول به منصوب مثله وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر. طيب ممكن في توابع لأجمع بنجيب أكتع وأبتع وأبصع، وفي الغالب فيها إن هي بتيجي بعد أجمع، جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، الألفاظ دي ما عادتش يعني قليلة في كلام الناس، يجوز أن تؤكد بهذه التوابع من غير أن تسبقها كلمة أجمع، وهذا الوجه جائز، لكن كما بينا الأفضل والأرجح أن تكون تابعة في التوكيد لأجمع. طيب في سؤال هنا، لماذا أخرج العلماء الآيتين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، والآية الثانية وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك قول المؤذن الله أكبر الله أكبر من باب التوكيد اللفظي؟ ليه العلماء أخرجوا هذه الأشياء من التوكيد اللفظي. هذا الجواب مهم، تعالوا اسمعوا. بيقول ايه التوكيد؟ لما اجيب كلمة تانية بنفس اللفظ أأكد بيها التوكيد، هو أن تعيد الأول بلفظه وقصدك الأول، وإنما عدت اللفظ تثبيتا له في الذهن. أما في قول الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، المفسرون قالوا إن الدك الثاني غير الأول، ومعنى ذلك أن الأرض تدك دكا من بعد دك حتى تصير هباء منبثة، يعني تدك وترجع تدك وترجع لكن مش الدك الأول هو الثاني، ده غير ده. فما ينفعش هتقولي على ده تأكيد، لأن التأكيد بيبقى نفسه، بتعيديه نفسه بلفظه وقصدك الأول هو نفسه بالظبط، ما غيرنا فيه. كذلك وجاء ربك والملك، شكلهم ايه؟ صفا صف. الملائكة ينزلون الى الموقف فيحدقون بالثقلين. من الثقلين؟ من الثقلين صفا وراء صف. الآن في صوت، الحمد لله. طيب، ولكن هذا صف وهذا صف، فليس الصف الأول هو الصف الثاني، صف وراء صف، صف وراء صف، يبقى صفا صفا صفا، صف وراء صف وراء صف وراء صف كده، يعني مش هو هو، يبقى دي ليست توكيدا. كذلك المؤذن لما يقول الله أكبر الله أكبر، فتكبيره الثاني هو إنشاء لتكبير آخر، ها؟ وفي كل تكبير منزلة وأجر، وليس التكبير الثاني هو الأول أو تأكيدا له، فإنه إنشاء لثان وليس تأكيدا للأول. شوفوا القرآن جميل إزاي، نتعلم منه النحو، ناخد منه القواعد والتفسير والفقه. كذلك الشأن في تكرار الدعاء أو الاستغفار أو الذكر، فإنه إنشاء لثان وليس تأكيدا للأول، إلا الإقامة بقى. لما أقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هنا بقى ليس هنا ذكر، وإنما ده إخبار بقيامها، فبنحث على القيام للفريضة، ولا يريد المؤذن بذلك أن يحدث إقامة جديدة، وإنما هي نفس الإقامة. ومن ثم فالتاني توكيد لفظي للأول، ونظير أن يكون تكرار الثاني ليس تأكيدا للأول أن تقول علمته النحو بابا بابا. هل بتقصدي نفس الباب بتأكدي، ولا قصدك باب المرفوع وباب المجرور وباب المنصوب وباب الأسماء وباب الأفعال؟ يعني هذا ليس توكيدا، صح؟ فلا يستطيع أحد أن يقول بابا الثانية توكيد لفظي لبابا الأولى، لأن الباب الثاني غير الأول. أنت علمت أبواب النحو المختلفة، والتوكيد اللفظي شرطه أن يكون المؤكد عين المؤكد، فالأول هو الثاني. جميل، هكذا انتهى الدرس. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ جزاكم مبارك الله فيكم. ها هو الرابط اللي كان عليه الدرس اللي تحب تراجعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بس حبيتي تبعتي لي الشريط، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نصلي ونبدأ تلاوة بورش.